أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، فالآن إلى يوم الدين. وقد يتوهم التنافي والتعارض بين الوجدان الأول والوجدان الثاني بنحو آخر غير النحو الذي ذكرناه بالأمس وأجبنا عليه، وهو أن يقال أن القضية الشرطية إن كانت دالة على السلام عليكم على المفهوم فإنما هو على أساس دلالتها على التوقف كما تقدم، وهذه الدلالة ليست بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وإنما هي بالوضع. حينئذ إذا استعمل المتكلم قضية شرطية ولم يقصد المفهوم من هذه القضية فهذا معناه أنه لم يستعمل القضية في التوقف، إن لو كان قد استعمل القضية في التوقف لكان لها مفهوم، لأن من لوازم التوقف المفهوم، فحيث أنه ليس لها مفهوم إذن لم يستعمل القضية في التوقف، وإذا لم يستعمل القضية في التوقف يعني لم يستعملها فيما وضعت له، إذن سوف يكون هذا الاستعمال مجازيا، وهذا يتنافى مع الوجدان الثاني. الوجدان الثاني كان يقول بأننا لا نحس بالمجاز، لا نحس بالتجوز فيما إذا استعملت القضية الشرطية ولم يقصد منها المفهوم. هذا إذا فرضنا أن القضية الشرطية دالة على المفهوم، فكما يؤكد عليه الوجدان الأول، إذن نبتلي بمخالفة الوجدان الثاني. وإذا افترضنا أن القضية الشرطية غير دالة على المفهوم فقد اصطدمنا بالوجدان الأول القائل بثبوت المفهوم. هذا نحو آخر من التنافي، بيان آخر للتنافي والتعارض بين الوجدانين. وإن شئتم قلتم هكذا أن القضية الشرطية إما أن نفترض أنها تدل على التوقف بالدلالة الوضعية أو لا، فإن كانت تدل على التوقف بالوضع فهذا لازمه التجوز فيما إذا لم تستعمل القضية في التوقف ولم تستعمل في المفهوم، وهذا خلاف الوجدان الثاني الذي يقول بعدم التجوز. وإن كانت القضية لا تدل على التوقف بالوضع إذن لا مفهوم لها، لأن المفهوم أساسه التوقف، معياره التوقف، فلا يكون لها مفهوم، وهذا خلاف الوجدان الأول. وهذا البيان من التنافي أيضا نجيب عليه، والجواب هو أن القضية الشرطية وإن كانت دالة على التوقف بالدلالة الوضعية كما قلنا، وكان دليلنا على ذلك التبادر والانسباق عرفا، وقلنا أن هذا علامة الوضع، إذن فدلالة القضية على التوقف دلالة وضعية، هذا كله قلنا به ولا ننكره، لكن هذه الدلالة الوضعية وحدها لا تكفي لاستفادة المفهوم من القضية الشرطية. مجرد دلالتها على توقف الجزاء على الشرط، مجرد هذه الدلالة لا يكفي لاستفادة المفهوم، لأننا قلنا بالأمس أن اقتناص المفهوم من القضية الشرطية واستظهار المفهوم منها متوقف على ثلاث دلالات: متوقف على أن تتوفر في القضية الشرطية ثلاث دلالات. قلنا بالأمس أن توجد في القضية الشرطية ظهورات ثلاثة، هذه الظهورات بمجموعها تنتج ظهور القضية الشرطية في المفهوم. وإذا انتفى ولو أحد هذه الظهورات، إذا انتفى ينتفي المفهوم، يعني تنتفي الدلالة على المفهوم. أحد هذه الظهورات هو هذا الظهور الوضعي الذي قلناه، يعني دلالة القضية الشرطية على أصل التوقف، توقف الجزاء على الشرط، هذا هو الظهور الوضعي الذي قلناه. لكن هذا وحده لا يكفي لاستفادة المفهوم، لا بد من أن ينضم هذا الظهور إلى ظهورين آخرين في القضية الشرطية لكي يثبت المفهوم. الظهوران الآخران أحدهما عبارة عن الظهور الإطلاقي في المتوقف، يعني الجزاء، وهو أن المتوقف عبارة عن مطلق الحكم، كل حصص الحكم، نوع الحكم، سنخ الحكم، هذا متوقف على الشرط، هذا ظهور يجب أن يتوفر. والظهور الآخر أيضا ظهور إطلاقي، ظهور إطلاقي لكن في التوقف نفسه، وهو ظهور القضية الشرطية في أن توقف الجزاء على الشرط مطلق. السلام عليكم ورحمة الله. في جميع الحالات. خب، وعليه فإذا لم يقصد المتكلم الذي استعمل القضية الشرطية، لم يقصد من القضية الشرطية المفهوم، هل هذا معناه أنه تجوز استعمل القضية الشرطية مجازا؟ لا، لا، هذا لا يعني أنه استعملها في غير ما وضعت له، يعني في غير التوقف، كي نقول أنه إذا صار مجاز، إذا اصطدمنا بالوجدان الثاني الذي يقول نحن لا نحس بالمجاز. لا، ليس هذا معناه أن هذا الاستعمال استعمال مجازي. لا، لا زال هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا، يعني استعمالا للقضية الشرطية فيما وضعت له، ما وضعت له توقف الجزاء على الشرط. فعلا هذا المتكلم أيضا استعمل القضية الشرطية في توقف الجزاء على الشرط، لكنه لا، لكنه لم يقصد الإطلاق في المتوقف، أو لم يقصد الإطلاق في التوقف، يعني لم يقصد أن كل حصص الحكم متوقفة على الشرط. الإطلاق في المتوقف منثلم، إذا انثلم الإطلاق في المتوقف فأصل التوقف ثابت، الجزاء متوقف على الشرط، لكن حصة من الجزاء متوقف على الشرط. إذا كانت حصة من الجزاء متوقفة على الشرط فهنا مفهوم لا ينعقد بالكلام، لأن المفهوم عبارة عن انتفاء كل حصص الجزاء بانتفاء الشر، بينما إذا كانت حصة من الجزاء متوقفة على الشر خب بانتفاء الشر تنتفي تلك الحصة، لا تنتفي كل حصص الحق. فمن ناحية مفهوم لا يثبت المفهوم، لكن من ناحية أخرى لا تجوز أيضا، لم يستعمل هذا المتكلم، لم يستعمل القضية الشرطية مجازا، وإنما استعملها في التوقف، لأن حصة من الحق متوقفة على الشر، حصة من الجزاء متوقفة على الشر قطعا. يعني لا زالت القضية تدل على معناها الحقيقي، وهي عبارة عن توقف حصة من الجزاء على الشر. فعدم الإحساس بالمجاز سببه أنه لم يستعمل المتكلم القضية في غير ما وضعت له. فالوجدان الثاني لا مانع منه. من ناحية أخرى لم يحصل المفهوم ولم يثبت المفهوم للقضية، لماذا؟ لأن ثبوت المفهوم كان متوقفا على الإطلاقين، الإطلاق في المتوقف والإطلاق في التوقف، بينما لم يجري الإطلاق في المتوقف فلم يثبت المفهوم، فلا يعارض الوجدان الأول، فلا تنافي بين الوجدانين الأول والثاني. هذا كله بشأن الوجدانين الأولين. وأما الوجدان الثالث الذي كان يقول بأن المتكلم إذا استعمل القضية الشرطية في غير مورد العلية، علية الشرط الجزاء، أو في غير مورد الانحصار، يعني لم يكن الشرط إلا منحصرة للجزاء، أو في غير مورد اللزوم أصلا، إذا استعمل القضية في هذه الموارد لم يكن استعماله مجازيا، ذكر قضية شرطية بينما الشرط ليس إلا منحصر للجزاء، توجد علة أخرى للجزاء أيضا غير هذا الشرط المذكور في هذه القضية الشرطية. هنا هكذا قضية شرطية لا إحساس بالتجوز فيها. هنا قال إن خفي الأذان فقصر، ونحن نعلم أنه غير خفاء الأذان يوجد علة أخرى أيضا لوجوب القصر، وهو خفاء الجدار. خب هذا قوله إن خفي الأذان فقصر، هذا ليس استعمالا مجازيا، رغم أنه الشرط ليس علة منحصرة للجزاء، توجد علة بديلة أيضا. هذا الوجدان الثالث، أنه لا نحس بالتجوز في الموارد التي مثلا تستعمل فيها قضية شرطية ولا يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، لا نحس بالمجاز. طب هذا الوجدان أيضا نريد أن نقول أنه لا يتنافى مع الوجدان الأول القائل بثبوت المفهوم للقضية الشرطية، وذلك لأنه لم يؤخذ في مدلول القضية الشرطية وضعا، لم يؤخذ عنصر الانحصار، القضية الشرطية لم توضع لإفادة أن الشرط إلا منحصر للجزاء، فباعتبار أنها لم توضع للعلية الانحصارية، لذا نرى هذا الوجدان الثالث، نرى أن استعمالها في غير مورد العلة المنحصرة استعمال حقيقي ليس مجازيا. ليش؟ لأن القضية لم توضع، القضية الشرطية لم توضع بخصوص ما إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء، فاستعمالها في العلة غير المنحصرة ليس استعمالا مجازيا. فهذا الوجدان الثالث طبيعي لا مانع منه، لكن بالرغم من أنه ليس هذا الاستعمال مجازيا كما يؤكد عليه الوجدان الثالث، لكن مع ذلك لا يكون لها مفهوم للقضية الشرطية. لماذا؟ لأنه يوجد عدل للشرط، إن خفي الأذان فقصر، هذا لا يكون له مفهوم. ليش؟ لأننا نعلم أن هناك عدلا لخفاء الأذان وهو خفاء الجدار، فلا يكون قوله إن خفي الأذان فقصر دالا بالمفهوم على أنه إن لم يخف الأذان فلا يجب القصر. لا، قد لا يخف الأذان مع ذلك يجب القصر إذا خفي الجدار، لا يثبت المفهوم. خب، ما هو السبب؟ يعني من جهة الاستعمال ليس مجازيا، استعمال حقيقي كما يؤكد عليها الوجدان الثالث. من جهة أخرى لا مفهومة للقضية. إذن الوجدان الأول وين فارق؟ الوجدان الأول الذي كان يؤكد على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية، هذا الوجدان الأول وين راح؟ نقول الوجدان الأول باقي على حال. القضية الشرطية لها مفهوم كما يؤكد عليها الوجدان الأول، لكننا قلنا بالأمس وها واليوم نؤكد مرة ثالثة ورابعة على أن ثبوت المفهوم للقضية الشرطية مرهون بثبوت ظهورات ثلاثة في القضية الشرطية. السلام عليكم. لكي يتم ظهورها في المفهوم، إذا انسلم ولو واحد من هذه الظهورات الثلاثة ينسلم المفهوم. الآن إذا انسلم الظهور الثاني أو الثالث من تلك الظهورات الثلاثة، تصير الوضعية مثل هذه الوضعية الموجودة في قوله إن خفي الأذان فقط. من جهة القضية لا تجوز فيها، لأن المتكلم استعمل القضية في ما وضعت له. ما وضعت له ما هو؟ ما وضعت له التوقف. فعلا هو هم يؤكد المتكلم في هذه القضية على أن بعض حصص وجوب القصر متوقف على خفاء الأذان، بعض حصص، يعني شخص وجوب القصر المذكور في هذا الخطاب متوقف، فهو لم يستعمل القضية في غير ما وضعت له، استعملها في ما وضعت، فلا إحساس بالمجاز. هذا إشباع الوجدان الثالث. من جهة أخرى لا مفهوم لها ولا يتنافى هذا مع الوجدان الأول، لا مفهوم لها باعتبار أنه لم تتوفر الظهورات الثلاثة في هذه القضية لكي يثبت المفهوم. كان يشترط في ثبوت المفهوم لهذه القضية، كان يشترط أن تدل القضية على التوقف، خب هذا موجود، وأن تدل على أن المتوقف مطلق الحق، سنخ الحق، كل حصص الحق، لا شخصه، شخص الحكم المذكور في هذا القضية، وكان متوقفا أيضا على ظهور ثالث، وهو أن تدل القضية على أن توقف مطلق الحكم على هذا الشرط توقف في جميع الحالات، بينما هنا في قوله إن خفي الأذان فقصر، إذا علمنا أن هناك بديلا للشرط غير خفاء الأذان يوجد بديل آخر أيضا وهو خفاء الجدار، هذا معناه أنه انسلم الإطلاق في المتوقف. فرض بالآلاف كلام بالنسبة لثبوت المفهوم، يعني أنا أسبح بالوجدان الأول، يعني الظهورين الأخيرين لا بد من استعمال الإطلاق يعني لإثبات الإطلاق. ما صار وجدان بعد؟ يعني شنو ما صار وجدان؟ الوجدان الأول ثبوت المفهوم. ثبوت المفهوم منوط بثبوت الدلالات الثلاث. خب. وهذا يعني عبارة أصلا عن الوزان الأول لابد يعني يستقن هذه الدلالات الثلاث. أيه. بعد ما صار وزان. ليش ما صار وزان؟ طب الإطلاق موجود في إطلاق. فريق. ما افتهمت اشكالكم. الوزان الاول الوزان مبني على ثبوت المفهوم. الوزان الاول يقول احنا نفهم المفهوم من القضيه الشرطيه. خوف. المفهوم عندنا منوط بدلالات ظهورات ثلاث. خوف. وهي ظهورات وزانيه. اي ظهورات اطلاقيه بعد. واحد منها وضعي واثنين منها اطلاقي. ليش ما قلنا الوزان الاول ويشترط في ثبوت هذه الدلالات ايضا دلالات وزانيه. ايه ارضيه. خوف. احنا في الوزان الاول ما قلنا بس ثبوت المفهوم وجداني. نريد نقول اصل ثبوت المفهوم وجداني. حينئذ هذا المفهوم الذي نحس به وجدانا كيف متى نحس به؟ فيما اذا توفرت ظهورات ثلاث. اذا توفرت ظهورات ثلاثه في القضيه الشرطيه حينئذ نفهم. هذا يعني هذا القوم يعترف بذلك؟ يعني لا احنا نقول لا قوم منه القوم كلهم له كان له سبيل الى المفهوم او الى نفي المفهوم. القوم منه نحن احنا غيرنا منهج البحث موشي قلنا من الافضل بدلا عن ان نتجه الى تلك البراهين العقلية والفلسفية وكذا الواحد لا يصور الا من واحد و كذا وكذا فلنروح على وجداناتنا بشأن القضية الشرطية نشوف شنو هم وبعدين نشوف شنو التنافي بينه. من وجداناتنا أنه نحس بالمفهوم إجمالا. إجمالا العربي يحس ويشعر ويفهم المفهوم من القضية الشرطية. المفهوم عن هذا أحسن. ليش يفهم من المفهوم؟ لأنه يفهم من القضية الشرطية أنه الجزاء متوقف على الشرط ملتصق بالشرط وهذا التوقف والالتصاق يتبادر إلى ذهنه عرفا وينسبق إلى ذهنه وهذا دليل على أن القضية الشرطية أو أداة الشرط موضوعة في اللغة لهذا التوقف والالتصاق. طب. هذا وجدان. من جهة أخرى وجدانات أخرى قد تتنافى وتتعارك مع هذا الوجدان. نشرح الوجدانات الأخرى وأنها هل تتنافى مع هذا الوجدان أو لا. من جملة الوجدانات الأخرى هذا الوجدان الثالث الذي كان يقول بأنه نحن نرى أن المتكلم إذا استعمل قضية شرطية ولم يكن الشرط إلا منحصرة للجزاء كان للجزاء إلا أخرى أيضا غير الشرط كما مثلنا إذا خفي الأذان فقد خير ونحن نعلم أن خفاء الجدار أيضا يوجب القتل. فهنا الوجدان يقول أن هذا الاستعمال حقيقي مو مجاز. خب لقائل أن يقول إذا كان هذا الاستعمال حقيقيا كما يؤكد عليه الوجدان الثالث إذن ايش معنى ما له مفهوم؟ ايش معنى ما القضية ما لها مفهوم؟ لماذا لا مفهوم لها؟ ها فجنجاوب نقول نعم هذا الاستعمال حقيقي ليس مجازيا لأنه استعمل القضية الشرطية فيما وضعت له. ما وضعت له عبارة عن توقف هو فعلا يؤكد على أن وجوب القاص وجوب القاص متوقف على خفاء الأذى. لكن يا وجوب القاص كل حصص وجوب القاص متوقفة على خفاء الأذى؟ لا لم يقصد لأنه هناك حصة من وجوب القاص غير متوقفة على خفاء الأذان بل هي متوقفة على خفاء الجدار فانسلم الإطلاق. الإطلاق في المتوقف انسلم. ما دام الإطلاق في المتوقف انسلم إذن لا يثبت المفهوم للقضية الشرطية. الوجدان يقول القضية الشرطية لها مفهوم لكن بشرط أن تجتمع هذه الظهورات الثلاثة حتى يكون لها مفهوم. هنا لم تجتمع هذه الظهورات الثلاثة. المتكلم الذي لا يقصد من كلامه أن كل حصص وجوب القاص متوقفة على خفاء الأذان هذا المتكلم لا هو متجوز في كلامه، لا استعماله حقيقي، لأنه استعمل القضية الشرطية في التوقف. غاية الأمر توقف ماذا؟ توقف حصة من حصص وجوب القصد على المجيء على خفاء الأمر. فلا هو متجوز في كلامه، ولا هو في نفس الوقت كلامه يكون له مفهوم، باعتبار أن شرط المفهوم اجتماع الظهورات الثلاثة كلها، لم تجتمع الظهورات الثلاثة. نعم لا بعد ما مفهوم قوله إن خفي الأذان فقد صير، إذا كان يقصد به أن حصة من وجوب القصد متوقفة على خفاء الأذان، بعد هذا مو مفهوم. إذا انتفى خفاء الأذان تنتفي تلك الحصة، لا يسمى مفهوم. أحسنتم، انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط هذا ليس مفهوما، المفهوم انتفاء سنخ الحكم. المفهوم معناه المصطلح، شرحناه هذا سابقا، يعني ضابط المفهوم، مقياس المفهوم بحثناه سابقا، له ركنان. أحد ركنيه هذا، وهو أن يكون المتوقف على الشرط عبارة عن طبيعي الحكم، كلي الحكم، يعني السنخ ونوع الحكم. كل وجوب إكرام زيد يكون متوقفا على مجيئه، حينئذ يكون للكلام مفهوم، يعني يدل الكلام حينئذ على أنه إذا انتفى مجيء زيد ينتفي كل وجوب إكرام زيد. هذا المفهوم، المفهوم بنحو السالبة الكلية، المفهوم بنحو السالبة الجزئية، هذا مو مفهوم، مو مفهوم الصلاح. ليش؟ ما راح يصير مفهوم إلا مو معناه أنه ما راح يصير استعمال حقيقي. استعمال حقيقي استعمال الكلام الجملة فيما وضعت له، وضعت له التوقف، مو يجي هو مستعمل في التوقف. قالت الآن توقف حصة من وجوب القصد على على خفاء. لا مولانا، ليش؟ لا لا مولانا لا مولانا، جاي يصير عندكم خط بين الواضع وبين المفهوم. نحن نقول الجملة وضعت أو الأداة وضعت للتوقف، هذا واضح. فإذا تحسبون حساب الاستعمال الحقيقي والمجازي، يدور أمر الاستعمال الحقيقي والمجازي مدار أن تستعمل القضية في هذا أو في غيره، فيما وضعت له أو لا. كل قضية شرطية استعملت في التوقف تكون حقيقية، يكون استعمال حقيقي، وكل قضية شرطية استعملت في غير التوقف كما مثلنا بالأمس، إن كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهق، هناك توقف ماكو، ذاك مجاز، ذاك استعمال مجازي. أما غيره كل الاستعمالات في القضايا الشرطية كلها استعمال حقيقي، لأنها مستعملة في أصل التوقف. يبقى مطلب آخر غير مسألة الوضع والدلالة التوقفية الوضعية، مسألة أن المفهوم متى يتوفر للقضية الشرطية. المفهوم شرطه توفر ظهورات ثلاثة، واحد منها هذا الظهور الوضعي، ظهوران آخران أيضا يجب أن ينضم إلى هذا الظهور حتى يصير مفهوم. فالوجدان الأول الذي يقول أن المفهوم ثابت للقضية الشرطية يقول بشرط هذه الظهورات الثلاث يلا يثبت المفهوم. خب هنا في إن خفي الأذان والتصوير ما اجتمعت هذه الظهورات الثلاث، فلا مفهومة، لكن في نفس الوقت الاستعمال حقيقي، لأنها استعملت القضية فيما وضعت له وهو أصل التوقع. لا منافاته بين الوجدان الأول والوجدان يعني الجزاء ثابت أيضا استعمل في التوقف، لكن لا ولذلك تكون قضية كاذبة ولم يكن استعملها. لا ليش كاذب؟ ليش كاذب؟ كاذب هذا كلام كاذب صحيح؟ ما كنت توقف يعني أدري الكذب والصدق يدور مدار كون الاستعمال حقيقي أو غير حقيقي. لا قد يكون الاستعمال حقيقيا لكن الكلام كاذب، يعني غير مطابق للواقع، وقد يكون الاستعمال مجازيا لكنه صادق. الصدق والكذب ليس دائرا مدار استعمال حقيقي والمجاز. شنو استعمال المجازي؟ كاذب. ثم المجازي هم حقيقي هم صادق. خب هنا الاستعمال هنا مجازي أما الكلام صادق، كقولك رأيت أسدا يرمي تقصد الرجل الشجاع، استعمالك مجازي لكن كلامك هو مكذب. حقيقة أنت شفت رجل شجاع. هنا أيضا الاستعمال مجازي لأنه لم تستعمل القضية الشرطية في توقف الجزاء على الشرط، لأن كون الحمار ناهقا ليس متوقفا على كون الإنسان ناطقا، سواء يكون الإنسان ناطقا أو لم يكون الحمار ناهق، توقف ماكو، التصاق ماكو، فلم يستعمل القضية الشرطية في التوقف والاتفاق. إذن استعمال مجازي لكنه هو كلام صادق ليس كاذبا، يعني مطابق للواقع، لأنه بالأخرة الحمار ناهق على كل حال، سواء يكون الإنسان ناطقا أو لم يكن الإنسان ناطقا. المجاز له أغراض، هناك ثمرة يعني هذا الاستعمال بحسب خصوص على الاستعمال. إذا كان الإنسان ناطق كان الحمار ناهق، والمجاز له أغراض إما بالعربية. هذا بحث آخر هسه. بالأخرة الاستعمال رغم أنه مجاز لكنه صادق. احنا نريد نقول ان الاحساس بالتجول فقط وفقط ينحصر بالموارد التي لا يكون فيها توقف للجزاء على الشرط، التفاق مثل هاي القضيه. هذا نريد نقوله. هسه غرض المتكلم من هذا الاستعمال المجازي ما هو؟ خب تختلف الاغراض ايا كان، هذا بعد لا يؤثر على بحثنا. إذن فالتلافي بين الوجدان الأول والوجدان الثالث غير موجود، يعني في الموارد التي لا يكون الشرط فيها علة منحصرة للجزاء، مثلا كما في هذا المثال، هنا سبب عدم ثبوت المفهوم إما هو عبارة عن عدم توفر الإطلاق في المتوقف أو عدم توفر الإطلاق في التوقف، أحد الإطلاقين الآخرين اللذين قلنا أنه يجب أن ينضم إلى الدلالة الوضعية لكي يثبت المفهوم، أحد هذين الإطلاقين غير متوفر. إما الإطلاق في المتوقف ما موجود كما قلنا، يعني قصد المتكلم من قوله إن خفي الأذان فقد صير عبارة عن توقف حصة من وجوب القصد على خفاء الأذان. ومن الطبيعي أنه إذا كانت حصة من وجوب القصد متوقفة على خفاء الأذان فبانتفاء خفاء الأذان تنتفي تلك الحصة، لا تنتفي كل حصص خفاء كل حصص وجوب القصد. فإذا لم تنتفي كل حصص وجوب القاص يعني لا يثبت المفهوم. إما هذا الإطلاق قد انسلم، وإما ذاك الإطلاق الآخر منسلم، يعني الإطلاق في التوقف. افرضوا عندما يقول إن خفي الأذان فقد صير المتوقف مطلق، يعني كل حصص وجوب القاص متوقفة على خفاء الأذان، لكن هذا التوقف ليس مطلقا، كل حصص وجوب القصد متوقفة على خفاء الأذان لكن في حالة معينة وهي حالة عدم خفاء الأذان. أما إذا اختفى الأذان فليست كل حصص وجوب القصد متوقفة على إذا اختفى الجدار فليست كل حصص وجوب القصد متوقفة على خفاء الأذان، فالإطلاق في التوقف ينسلم. أحد الإطلاقين إذا فرضناه منسلما يكون هذا هو السبب في عدم ثبوت المفهوم للقضية، رغم أن الاستعمال حقيقي، رغم أن الاستعمال حقيقي لأنه استعمال في ما وضعت له القضية، يعني الدلالة الأولى، الظهور الأول من هذه الظهورات الثلاث الذي هو ثابت بالوضع، وهو الظهور في أصل التوقف، رغم أن الاستعمال حقيقي وأصل التوقف موجود، لكن إما أن المتوقف ليس كل حصص الحوض، أو أن التوقف ليس شاملا لجميع الحالات، فلذا لم يثبت المفهوم. هذا بالنسبة إلى الوجدان الثالث وتنافيه مع الوجدان الأول، وقد رأينا أنه لا تنافي. بعد ذلك ننتقل إلى الوجدان الرابع، يعني كل واحد من هذه الوجدانات نقايسه مع الوجدان الأول. خب، الوجدان الرابع كيف ينسجم مع الوجدان الأول؟ الوجدان الرابع كان يقول، وهو الوجدان الذي اتفق عليه المحققون المتأخرون، كان يقول بأن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم دلالة سنخ دلالة قابلة للتجزئة، قابلة للتبعير، وذلك في صورة وجود عدل للشرط غير هذا الشرط المذكور في القضية الشرطية، يوجد عدل مثلا للشرط. خب، هنا مثلا في نفس هذا المثال عندما قال إن خفي الأذان فقد صير، إذا عرفنا من دليل آخر أن هناك عدلا وبديلا لخفاء الأذان، وهو خفاء الجدار، ذاك أيضا يوجب القصر كما أن خفاء الأذان يوجب القصر. خب، هنا الوجدان الرابع يقول هذا مسلم نحس به ويحس به كل إنسان عرفي، وهو أنه لا يلغو بمجيء القضية الشرطية الثانية، لا يلغو المفهوم، مفهوم القضية الشرطية الأولى نهائيا وبالمرة. يعني نحن لازلنا أنه يمكننا أن نتمسك بمفهوم القضية الأولى، مفهوم قوله إن خفي الأذان فقد صير، لكي ننفي وجود علة ثالثة، لا لكي ننفي وجود العلة الثانية يعني خفاء الجدار، لا، لكي ننفي وجود علة ثالثة غير خفاء الأذان وخفاء الجدار. هذا المفهوم باقي لم ينكسر، يعني قوله إن خفي الأذان فقد صير لا زال يدل بالمفهوم على أنه إن لم يخف الأذان لا يجب القصر إلا إذا كان قد خفي الجدار. لا زال الكلام الأول بمفهومه دالا على أنه إن لم يخف الأذان لا يجب القصر، فقط باستثناء صورة خفاء الجدار، بل في صورة خفاء الجدار يجب القصر، أما في غير صورة خفاء الجدار إن لم يخف الأذان لا يجب القصر. يعني المفهوم لا زال باقيا، بس شوية انكسرت شوكته، انكسرت شوكة المفهوم بمقدار العدل، بمقدار خفاء الجدار. قبل أن يأتي الكلام الثاني كان المفهوم قويا، يقول إن لم يخف الأذان لا يجب القصر حتى إذا خفي الجدار. الآن من إجى الكلام الثاني شيئا ما انكسرت شوكة مفهوم الكلام الأول، بس ما انعدم المفهوم نهائيا، المفهوم نهائيا لم ينعدم، لم ينكسر، لم يلغو نهائيا، لا زال المفهوم موجودا، وهو أنه إن لم يخف الأذان لا يجب القصر، فقط إلا إذا خفي الجدار. إذا صح لك أن نقول أن المفهومين هذه الجملتين مقيد بعدم الأذان، هذا ما سوف نبحثه إن شاء الله، بحث خاص في تنبيه من تنبيهات مفهوم الشاب، سوف نبحث هاي المسألة أساسا. إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء تحت عنوان هذا، إذا اختلف الشرط لكن جزاء واحد، هنا قال إن خفي الأذان تقصر، هناك قال إن خفي الجدار تقصر، هناك كلام ثالث قال الشرط يختلف لكن الجزاء كله تقصر تقصر. إذا تعدد الشرط أو اختلفت الشروط في القضايا الشرطية لكن الجزاء واحد فهنا ماذا نصنع؟ هذا ما سوف نبحثه مستقلا إن شاء الله في التنبيهات. الآن لم نريد ندخل في ذكر، أقول في الموارد التي يثبت بكلام ثان أن هناك عدلا وبديلا للشرط، هنا الوجدان الرابع يقول نحن لا نحس بأن المفهوم قد انكسر نهائيا وانلغى نهائيا، بل الوجدان الرابع يقول نحس بأن المفهوم لا زال باقيا لكنه بعض، يعني قسم منه راح مو كله، قسم من المفهوم راح. قال إن خفي الأذان فقصر، قبلا كان المفهوم عبارة عن أنه إن لم يخف الأذان لا يجب القصر حتى إذا خفي الجدار، الآن لا، هاي حتى راح إن لم يخف الأذان لا يجب القصر إلا إذا خفي الأذان، قسم من المفهوم محي انمحى أما كله لم ينمح. هذا وجدان، فقد يقال أن هذا الوجدان الرابع الذي يقول أن المفهوم الذي نحس به وجدانا في القضايا الشرطية قابل للتجزئة للتبعير لا ينكسر نهائيا ولا ينمحي نهائيا إذا ثبت أن للشرط بديلا، هذا الوجدان الرابع قد يتراءى التنافي بينه وبين الوجدان الأول، وذلك بالبيان الذي يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.